بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على تعليم العلم وعلى تلقيه وعلى استفادة منه. لا شك كما سمعتم في ترتيب الدورة، اليوم معنا القواعد، قواعد التفسير. قبل أن نبدأ بقواعد التفسير، أريد أن أقدم بمقدمة عن هذا الاختصاص وهو التفسير. علم التفسير وهو في الحقيقة تمهيد لمبحثنا وهو مبحث القواعد. علم التفسير لا شك أنه هو لب العلوم. كيف وأول ما أنزل هو القرآن، وكان الصحابة رضي الله عنهم أول ما كانوا يتعلمون القرآن، فيتعلمون منه 10 آيات، فيتعلمون ما فيها من الفقه والعلم، كما رواه الطبري وغيره عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا أصحابنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، ثم ذكر جمع من الصحابة كعثمان وابن مسعود وغيرهم، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. إذن كان تعلم التفسير مطلب أساسي، وكانوا يعتبرون تعلمه هو أصل العلم. فلذلك اشتد يعني الطلب عليه، وكانوا يتتبعون نزوله، وأين نزل، ومتى نزل، وفي من نزل، وما معنى الآية. كانت عائشة في صحيح البخاري تقول: ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا استفهمته. ومن أعظم ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغه للناس هو كلام الله سبحانه وتعالى. فكانوا يستفهمونه ويستشرحونه ويطلبون معانيه. إذن فهذا الأصل وهو طلب تفسير القرآن ومعرفته ومعرفة معانيه مطلب عظيم جدا. لكن علم التفسير يختلف عن سائر العلوم الأخرى بأنه يتعلق بالمعنى العام، بمعنى أن التفسير طبيعته تختلف عن طبيعة مثلا الفقه. يعني نجد الخلاف في التفسير غير الخلاف في الفقه. الخلاف في الفقه يغلب عليه اختلاف التضاد، يغلب عليه الحكم، مصدر الحكم هل هو حلال أم حرام، هذا القول صحيح أم هذا القول، يغلب عليه الخلاف من النوع التضاد، بخلاف التفسير. وهذا من خصائص التفسير التي يتميز بها عن سائر العلوم، أنه جاء لبيان المعاني، هذا الأصل. ولذلك يقل الخلاف فيه التضاد عن طبيعة الفقه. ولذلك يعتبرون أهل العلم من أهل التفسير أن غالب الاختلاف في التفسير هو اختلاف تنوع. يعني حينما يأتي الأقوال عن ابن عباس أو عن ابن مسعود أو عن التابعين وغيرهم، تجد الاختلاف يدور على معنى واحد وإن اختلفت العبارات. وهذا لا يعني أنه لا يوجد اختلاف تضاد، يوجد في التفسير اختلاف تضاد. إذا جاءنا اختلاف التضاد نحتاج أن نرجح. هذا موضوع القواعد اليوم. اللي أمامكم القواعد الترجيحية. ما معنى القواعد الترجيحية؟ يأتي في الآية خلاف على قولين، أيهما أصح؟ نحتاج إلى إعمال هذه القواعد أو هذا الباب عموما في التفسير وهو قواعد التفسير، لنميز بين الراجح والمرجوح. لماذا نقول لكم الطبيعة والاختلاف؟ لأجل أن نصل لهذه النقطة، لا نفهم أن اختلاف التفسير دائما تضاد. لا، الأغلب في التفسير اختلاف التنوع. وإذا جاءنا اختلاف التضاد فهو بالنسبة إليه يسير. لكن مع وجود اختلاف التضاد نحتاج إلى أن نعرف القواعد التي ننطلق منها، أو معرفة جملة من القواعد التي نحتاجها في الترجيح. وإذاك يقول ابن القيم رحمه الله إن التفسير على ثلاثة أضرب: تفسير على اللفظ، وهذا يعتني به أهل اللغة، يعني أهل اللغة مثل الفراء أو عبيد أو غيره من الزجاج النحاس، هؤلاء الذين اهتموا بمعاني اللغة أكثر تجد أنهم ينصبون على تفسير اللفظة. يقول هذا نوع، وهذا يهتم به أهل اللغة. النوع الثاني وهو التفسير على المعنى، وهذا هو تفسير السلف. يقصد أن السلف يلاحظون تفسير المعنى أكثر من التركيز على اللفظة. مثال: حينما يفسرون مثلا وحدائق غلبا، ما معنى الغلب أو غلبا؟ يعني قيل إن الشجر الكثير المتكاثر من شدة اشتباكه يعني يغطي ما وراءه، يعني كثيف. قيل الغلب هي الطوال، قيل إنها النخل. الخلاف هذا كله تنوع، يعني هو الشجر الكثيف الطويل ومنه النخل، يعني لم يختلف. حينما يفسر ابن عباس ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، ما معنى المراغم؟ يقول المكان العزيز. ما معنى المكان العزيز؟ قال إذا هربت إليه عدوك لا يستطيع أن يأتيك فيه، يعني المهاجر ما يهاجر لأي مكان، لازم يكون المكان عزيز وإلا يجلس. القول الثاني وهو أيضا قول عند التابعين أن المراغم المهاجر، بعضهم يقول المراغم المهرب. طيب المعنى واحد لم يتغير، يعني هو المكان الذي تهرب إليه، هو المهاجر الذي تهاجر إليه، هو المكان العزيز. في إشكال؟ الطبري يذكر ثلاثة أقوال هنا ولا يحتاج أن يرجح، لا يرجح، يغلق المسألة ويذهب المسألة. لكن الفقيه دائما في كل مسألة خلافية لا بد من وجود الترجيح. نحن في التفسير أغلب مسائل الخلاف لا يوجد فيها اختلاف حقيقي، وهذا سبب تفسير السلف أنه يعتمد على المعنى. ما معنى يعتمد على المعنى؟ أنه يراعي قضية المعنى أكثر من مراعاة قضية اللفظ. لأن سائل يسأل فيعطيه معنى من معاني هذا الاسم، مثل ما يختلفون في تفسير لفظة الحمد، فهذا يعبر بعبارة وهذا يعبر بعبارة وهذا بعبارة ثالثة، هذا يقول الثناء، هذا يقول وصف الله بأوصاف الكمال، هذا يقول الحمد والشكر. صحيح أن نختار لفظ أفضل، لكن المعاني كلها تدور في حقل أو في مصب متقارب جدا. هذا كله تمهيد إلى أن ندخل في درسنا اليوم وهو القواعد. إذن القواعد هذه تستخدم أين؟ في اختلاف التنوع أم في اختلاف التضاد؟ التضاد. ويجب أن نفهم أننا إذا قلنا اختلاف تضاد فهو قليل في التفسير عنه في الفقه مثلا. هذا كل الاحتراز، ليجب أن نقول أن وإن استخدمنا القواعد لا يعني أن الخلاف في التفسير كله تضاد، بل حقيقته تنوع أكثر من كونه تضاد. طبعا مر معكم قضية القاعدة من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. طبعا القاعدة من حيث اللغة هي، أو القاعدة جمع قواعد، والقاعدة هي الأساس، مثل قاعدة البناء أساسه والذي يبنى عليه، وهو كذلك عندنا في عنوان الدرس أن القواعد هي التي يبنى عليها في الحقيقة. أما من حيث الاصطلاح فهناك تعريفات كثيرة جدا، منها أنه حكم كلي ينطبق على جميع جزيئاته، حكم كلي ينطبق على جميع جزيئاته لتعرف به أحكام هذه الجزيئات. ما معنى الكلام؟ يعني ميزة القواعد، لماذا كان العلماء يهتمون بقواعد الفقه، قواعد النحو، قواعد تفسير، قواعد في كل علم له قواعد وتأصيله؟ لأن القاعدة تجمع شتات. يعني مثلا عندنا أول قاعدة هنا: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل، هذه قاعدة تمشي معك في كثير من الآيات. يعني لو نظرنا إلى تفسير يهتم بهذه القاعدة أو القواعد عموما كتفسير ابن جرير الطبري، تجد ابن جرير الطبري رحمه الله يعمل هذه القاعدة ليس بالعشرات بل تفوق في عداد التكرار الواضح عنده، قد تبلغ 100 أو أكثر. يقول هذا مخالف لظاهر التنزيل، هذا مخالف لظاهر الآية، هذا مخالف للظاهر، ظاهر الآية يعارض ذلك، وهكذا. فهي قاعدة، إذا فهمت هذه القاعدة طبقت جزيئات كثيرة جدا. طبعا من طبيعة القواعد في التفسير عنها في الفقه أن غالب القواعد يعني هنا تستخدم بشكل أغلبي، يعني احنا قلنا في التعريف كلي، قد تستخدم بعضها بشكل أغلبي وليس كلي لوجود استثناءات. قبل أن نبدأ في القواعد، أنا في الحقيقة أريد أن يعني أخبركم بهدفي من يعني ذكر هذه القواعد 15، يعني قواعد كثيرة جدا. يعني كان أول هدف اختيار القواعد التي يكثر عليها التطبيق، ثانيا تنوع هذه القواعد في الأبواب، هذا هدف يخص نوعية القاعدة. عندي هدف عام على الدرس، وهو أننا ما سنحققه إن شاء الله، القضية الأولى قضية يعني كيف نمارس تطبيق القاعدة. يعني الطالب دائما يحفظ القاعدة والمثال، هذه لا شك أساسية، لكن عندنا هدف يعني مهم جدا، وهو كيفية المرونة في تطبيق القاعدة. هذا سنحققه إن شاء الله من خلال العرض في الأمثلة والفهم. الأمر الثاني الهدف تعميق تطبيق القاعدة. من خلال تدريسي لهذه المادة يعني في الجامعة، وجدت أن الطالب يعني الأمثلة عنده قليلة، وميزة تكثير الأمثلة ما استطعنا أننا ننوع، لأن الأمثلة لا تكون على منوال واحد، لا في الفهم ولا في التعامل ولا في التنزيل، فتحتاج كثرة الأمثلة تعطي كثرة يعني الخبرة في هذه القواعد. الأمر الثالث والهدف الأخير هو يعني تعميق قضية الفهم، لأن ميزة القواعد هذه تؤصل، والطالب العلم بحاجة للتأصيل. يعني نحن في أمس الحاجة أن الطالب يتأصل في المسائل، إذا تأصل في المسائل وخاض القراءة في التفسير يعرف كيف يتعامل مع نصوص الصحابة والتابعين، لأن هناك في فجوة عندما يقرأ الطالب المتن في مسجد أو في جامعة ثم يمارس الممارسة التطبيقية والقراءة يجد هناك فجوة. السبب أن كمية الخبرة في التطبيق قليلة، فإذا تمرن وقرأ واستزاد بعد ذلك أصبحت عنده ملكة يستطيع، إذا رزق بعد توفيق الله سبحانه وتعالى التأني والصبر والفهم فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه. ندخل في درسنا، نأخذ القاعدة الأولى. نعم، القاعدة الأولى نصها لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه. طبعا القواعد اللي أمامكم لمجموعة من عدة كتب مع تغيير أمثلة، حاولت أن تكون الأمثلة يعني متنوعة، في نفس الوقت أيضا بعض الأمثلة تحتاج أمثلة أوضح منها. لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه. هذه القاعدة يعملها كثير من المفسرين، ممن يعتني بها على الإطلاق هو التفسير ابن جرير الطبري. لو قرأتم في هذا التفسير هذه القاعدة يكاد يكررها في كل صورة ويظهرها بكلام تقعيدي، وهي أن القرآن ظاهره إذا دل على شيء يجب القول به إلا إذا وجد دليل يصرف. في توضيح للقاعدة وتصوير أن نصوص الكتاب والسنة يجب حمله على ظاهرها المتبادر منها، ولا يجوز الحمل على معنى خفي أو باطن لا دليل عليه. فعلى هذا النتيجة من خالف ظاهر القرآن فقوله مردود، لا يقبل إلا بدليل يصرف النص عن ظاهره. إذن عندنا تصور قاعدة وعندنا حكم أننا لا نقبل قوله إلا إذا أتى بدليل يصرف عن ذلك. نأخذ نص لابن جرير النص الثاني وهو مهم. يقول ابن جرير رحمه الله: وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دليل عليه من نص كتاب ولا خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من الأمة ولا دلالة من بعض هذه الوجوه. إذن لا يمكن أن نصرف إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع مثال ذلك، مثل عندكم الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ما معنى الظلمات والنور؟ المتبادر منها والظاهر الظلمات المعروفة والنور المعروفة، اللي هو النور ضد الظلام الحسي الحقيقي، يعني ظلمة الليل وضوء النهار. فالله خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور. هناك من قال إن الظلمات والنور الكفر والإيمان، وهذا صحيح أن الكفر ظلمة والإيمان نور، لكن ماذا يقول ابن عطية؟ يقول: وهذا غير جيد، لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة، وهذا هو طريق اللغز الذي برئ القرآن منه. يقصد أن القارئ حينما يقرأ الظاهر المتبادر هو الظلمات والنور، إذا حملت على معنى بعيد لا يستقيم لك الأمر، يعني بمعنى حينما أقرأ في البداية هذا هو الظاهر المتبادر، كما أن الظاهر المتبادر من كلمة الخلق السماوات الأرض، فكذلك فليكن الظلمات والنور النور. هذا مثال. عندنا مثالان يعني تحتهم مئات الأمثلة، وسأذكر أمرين. الأمر الأول: آيات الصفات إجراؤها على ظاهرها هو المتعين ولا لا؟ وهذا باب واسع، يعني هذه القاعدة تدخل هذه المسألة تحت هذه القاعدة. فمن يؤول أي صفة لله سبحانه وتعالى، صفة النزول، صفة اليد، صفة وغيرها من الصفات الكثيرة جدا، الرحمة، الغضب، الضحك، كذا كذا، غير من الصفات الجليلة لله جل ثناؤه، من أخرجها عن ظاهرها فهو مخالف لهذه القاعدة. إذن عندنا أمثلة كثيرة جدا تحت هذا الضابط، وهو آيات الصفات إجراؤه على ظاهرها والمتعين. فحينما يأتي محرف يحرف الآية عن ظاهرها نقول له: أنت حرفت، أنا اخترت تحريف عن التأويل، لأن التأويل معنى شرعي، يعني القرآن ورد به، صوابه التحريف. طيب، عندنا كذلك، هذا مثال يخص آيات الاعتقاد. عندنا مثال آخر يخص آيات المعاني مثلا، وإن كانت الصفات من آيات المعاني، لكن أقصد باب آخر، وهو تخصيص العام وتقييد المطلق. وهذا كثير ما يذكره ابن جرير، يعني تأتي آية لفظها يصلح للجميع عام، مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل الزكاة المفروضة أم الصدقة؟ لأن الصدقة تسمى زكاة ولا لا؟ الصدقة الغير واجبة تسمى زكاة. وأقيموا الصلاة مثلا، بعضهم يقول الصلاة المفروضة وبعضهم يقول الصلوات كلها، هذا لفظ عام ممكن يشمل الجميع، يعني إذا صليت نافلة أو فريضة فأقمها كما أمرك الله سبحانه وتعالى، يعني هذا لفظ عام. وهذا كثير ما يبين ابن جرير، يأتي بألفاظ يكون النص عام فيذكر بعضهم أو بعض المفسرين يذكر جزء من هذا العام، فنقول ظاهر الآية يشمل الجميع، وهكذا إذا طبقنا الآية، وإن شاء الله بإذن الله إذا انتهينا من الدرس سنعود إلى القواعد، سنلقي أربعة قواعد ثم نعود إلى أمثلة أخرى نلقيها عليكم لنرى يعني تشاركونا في التطبيق أيضا، لكن نكتفي بهذا القدر في أمثلة هذه القاعدة. إذن إجراء الآية على ظاهرها مطلب أساسي، وبهذا نغلق يعني باب التأويل أو التحريف في الصفات، باب المعاني الباطلة أو التفسير الذي يسمى التفسير الإشاري الصوفي وما أشبه ذلك. نغلق هذا الأمر ونقول ما دل عليه ظاهر القرآن يجب القول به ما لم يأتي دليل يصرف عن ذلك، كما أن القاعدة هذه مطبقة في أحاديث السنة. وإلا إذا لم نأخذ بالظاهر أصبح القرآن معرض للتفسيرات الباطلة، كل يفسر بما أو كل شخص يفسر بما يريده بدون دليل، وهذا ما أوقع الأمة يعني في التفسيرات الخاطئة. هذا يفسر باعتبار عقيدته، هذا يفسر باعتبار ميله، هذا باعتبار وجده وذوقه، وهكذا يصبح كل أحد يفسر القرآن بما يشتهي. ولا شك أن هذا يعني باب خطير جدا، وإخبار عن الله ويوقع في الكذب والعياذ بالله في تفسير القرآن. القاعدة الثانية وهي حمل معاني كلام الله على الأغلب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى. هذه القاعدة مهمة جدا وتكثر الدوران عليها. ما تصوير القاعدة؟ إذا تنازع المفسرون في آية في لفظة أو تركيب أو جملة فما وافق استعمال القرآن في غير موضع النزاع فهو الصواب. ابن القيم في التبيان انظروا ماذا يقول في تقرير القاعدة، يقول في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، قال ويرجح هذا القول أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب. أنا سأمهد لكلام ابن القيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، هل المراد مواقع النجوم النجوم اللي في السماء أو مواقع النجوم يعني مواقع نزول القرآن؟ لأن القرآن نزل منجما حسب الوقائع والأحداث، القرآن كان ينزل في نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات عدة، وكان ينزل تباعا حسب الأحداث والوقائع، هذا يسمونها النزول المنجم. فبعض المفسرين من التابعين ماذا قال؟ قال فلا أقسم بمواقع النجوم يعني مواقع نزول القرآن. ابن القيم يقول أصلا كلمة النجوم لم تأتي في القرآن إلا في الكواكب، يعني ما أتت في ماذا؟ لم تأتي في نجوم نزول القرآن. فقال ويرجح هذا القول أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب كقوله تعالى وإدبار النجوم والشمس، قال والشمس والقمر والنجوم. قال فالقرآن إنما يطلق النجوم على النجوم المعروفة، وهذا نص عليه ابن القيم أيضا في آية الإسراء في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما هي الروح؟ هناك يسألونك عن الروح، اليهود سألوه في الصحيحين، يعني بعض الناس يظن أن اليهود سألت عن الروح التي في الجسد. ابن القيم يقول ليس كذلك، لأن الروح في القرآن ما أطلقت نهائيا على الروح التي في الجسد أبدا، وإنما السؤال هنا عن ملك كما في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الروح قال هو ملك عظيم من الملائكة. استدل ابن القيم على ذلك بأنه لا يوجد إطلاق الروح في القرآن على النفس. صحيح في السنة ورد إطلاق الروح على النفس التي في الجسد في حديث أبي سعيد الخدري حينما يقبر الإنسان في القبر قال فتصعد روحه، هذا جاء في السنة. أما في عرف القرآن ومطلوق وإطلاقه لم يطلق الروح إلا على ملك. نعم، بغض النظر الآن احنا هل هو النفس ولا ملك، هذا هو. إذن لم يطلق على الروح التي في الجسد، ثم بعد ذلك تعيينه هذه مسألة ثانية. إذن القرآن إذا استخدم يعني غلب أسلوبه على معنى من المعاني فالأولى أنك تجريه على الغالب، هذا معنى القاعدة، حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى، أنك تحمل على شيء بعيد جدا، تحمل على شيء بعيد جدا. وهذا مثل ما قاله أيضا بعض المفسرين في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا سلاما، قال البرد النوم، لأن القرآن غالب يطلق البرد عليه، بل يكاد هو عرفه الدائم أن البرد ضد إيش؟ الحر. العرب تطلق على النوم، تطلق عليه البرد لأن الجسم يسكن فيه. فقالوا يعني لو رجعت من كتب المفسرين يقولون لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، البرد قيل النوم وقيل ضد الحر. نقول حتى سياق الآية يرفض هذا المعنى، لأنه قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما مقابل البرد، غساقا مقابل الثاني، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وفي الثاني غساق. لكن نقول أيضا عندنا قاعدة نعملها أخرى، وهي أن القرآن دائما يطلق البرد ضد الحر. صحيح لغة مستقيمة عند العرب تطلق على تطلق النوم أو تطلق على تسمي البرد أو النوم بردا، هذا موجود في لغة العرب، لكن لا نحمل إلا على الغالب أو المضطرد. مثال للقاعدة عندكم أيضا، إنه على رجعه لقادر. الإشكال هنا في الضمير، يعني إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه، الها في رجعه على من تعود؟ هل على الإنسان أم على الماء؟ لأن الله أخبر أنه يخلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه، يعني هل المعنى الله قادر، هل المعنى أن الله قادر على إرجاع هذا الماء إلى الصلب الظهر، أو أنه قادر على إرجاع الإنسان من العدم؟ الله يستطيع، قادر على الثنتين، لكن ما المعنى المراد؟ ما المعنى المراد؟ يعني هل المعنى إنه على رجع الماء الدافق إلى الظهر، وهذا لا شك قدرة باهرة، أو قادر على إحياء الإنسان بعد مماته، وهذه قدرة باهرة أيضا، هل المعنى هذا ولا الثاني؟ لأن القرآن دائما يتكلم عن المعاد وإرجاع النفس بعد هلاكها، لا يتكلم عن إرجاع المني أو الماء الدافق إلى الظهر، وإن كان الله قادر عليه سبحانه وتعالى وعلى كل شيء قدير، لكن ليس هذا المعنى هو المتبادر من معهود القرآن واستعماله. ولذلك يقول ابن القيم في أحد الترجيحات، يقول لماذا أن الثاني هو الصحيح؟ قال إنه المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد، من استدلال المبدأ على إيش؟ المعاد، لأن معهود القرآن دائما يذكر أنه يعيد الخلق كما بدأنا أول خلق نعيده، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، ودائما يذكرهم بيوم البعث عما يتساءلون عن النبأ العظيم، كان التساؤل عن البعث. القرآن دائما يكرر قضية البعث وإعادة الجسد، حتى القول الثاني أفضل من حيث المعنى. لماذا؟ لأن إعادة الجسد أكبر قدرة من إعادة الماء إلى مكانه، ولا لا؟ حينما تخلق من جديد ويرجع أكبر قدرة من الأول، أليس كذلك؟ القاعدة الثالثة، إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فهو حجة. وهذا ممكن نقدم لهذه القاعدة بمقدمة، وهي أهمية تفسير السنة. نحن عندما نقرأ التفاسير هناك يعني قراءات خاطئة في التفاسير، يعني دائما نريد من المفسر أن يذكر لنا المعنى، مع أن هذا المفسر ينشئ الكلام من عنده، لا نتطلب مثلا النظر مثلا في اللفظ والسياق وفي تفسير السنة، لا، نريد أن نفسر ماذا قال وننتهي. ولذلك لا نكتسب ملكة التفسير، لا نكتسبها، بسبب أننا نتعاطى في القراءة بطريقة خاطئة. من ضمن ذلك العناية بالسنة، يعني هناك يعني كتب ألفت خصيصا في الآثار تخدم هذا الجانب، والعلماء أفنوا فيها أعمارا. يعني مثل ابن جرير من أعلى أهدافه في كتابه حشد الآثار للسلف للتفسير في الآية. يعني كم تتوقعون ابن جرير ذكر من أسانيد في التفسير؟ ذكر 37,000، وابن أبي حاتم مثله، طبعا هو متقدم على ابن حاتم، توفي 311 وابن أبي حاتم 327. ابن المنذر ألف كتابه كذلك في التفسير اللي خرج منه جزء. عبد بن حميد، ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب العجاب يقول 3 كتب لا يشذ عنها شيء من المأثور، وذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. قال هذه 3 لا يشد عنها من التفسير بالماثور شيء، يعني من غزارة ما ذكرت. كذلك عندنا التفاسير موجودة في السنة في الحديث في كتب السنة، يعني البخاري وضع كتاب للتفسير، كذلك مسلم وهو قليل، تلميذ البخاري الترمذي ذكر بابا كتابا كاملا قرابة 500 حديث، كذلك النسائي فصل من السنن الكبرى في مجلدين ضخمة التفسير. وهكذا عندنا كتب كثيرة ذكرت، يعني اعتنت بالأحاديث المفسرة، وهذا هو الذي يضبط لنا التفسير الصحيح، أن الطالب يتطلب أيضا تفسير السنة للقرآن. إذا وجدنا خلافا تفسيريا ووجدنا القول الذي يعضده الحديث، وجدنا قولا يعضده الحديث فهو القول الصحيح. بالمثال يتضح المقال. مثلا في قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هذا دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. متى دعا هذا الدعاء؟ قبل بناء البيت ولا بعد بناء البيت؟ يعني إذا نظرنا ظاهر الآية، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ثم دعا، أن دعاء وبعد بناء البيت كذلك، لأنه قال عند بيتك المحرم. ستبين السنة أن الدعاء كان قبل البناء. انظروا الحديث الطويل، حديث ابن عباس، سنأخذ الشاهد منه أو نقرأ الحديث. يقول أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، ووضع عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. فهذا الوصف كله باعتبار ما كان، ولا قبل لا توجد زمزم يعني في هذا المكان، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، يعني حينما قدم ما في أحد، حتى قبيلة جرهم سكنت بعد، وهم الذين زوجوا إسماعيل. فوضع هنالك، وضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى، يعني رجع إبراهيم، فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وسؤالها طبيعي، كيف يترك امرأة ترضع؟ فقالت له مرارا، هو جعل لا يلتفت إليها لأنه عنده وحي أن يتركها، فقالت الله، وهي امرأة كانت ذكية، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت اذهب لن يضيعنا، لا يضيعنا، شوف التوكل، قالت اذهب لن يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية، لاحظوا هو انطلق الآن من عندها، لا بيت ولا بناء ولا زمزم ولا شيء، حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي، حتى بلغ يشكرون. إذن الدعاء بعد ولا قبل؟ قبل يا شيخ. قبل نصا صريحا لا يحتمل التأويل. بعد ما وضعها قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فلما جاء عند ثنية رفع يديه، فأصبح قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس إلى غيره. فالدعاء كان قبل البناء، لأن المفسرين اختلفوا هل قبل ولا بعد، وسيأتينا إن شاء الله مزيد من الأمثلة إن شاء الله في بعد ذكر الانتهاء من القواعد. القاعدة الرابعة والأخيرة في درس هذا اليوم: كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد. وهذه القاعدة مجالها واختصاصها في الأقوال الباطلة، يعني أحيانا نستخدم القاعدة في الترجيح بين أقوال معتبرة عند المفسرين، يعني قالها أئمة لكن رجحنا بين الأئمة، لكن هذه القاعدة تستخدم في رد الأقوال الباطلة التي يعني إما القائل بها خالف إجماع أو كان القول منشئه من اعتقاد. مثال، نأخذ مثال لكل هذه الصور. مثلا في قوله تعالى وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، هذا ما خالف القرآن. طبعا قوله تعالى في سورة هود من سجيل منضود فسرت حجارة من طين، معنى من سجيل سجيل جهنم، منضود يعني مجتمعة متلبدة متماسكة. لكن بين الله أن معنى من سجيل منضود أن حجارة من طين من جهنم، فسرت الآية الأخرى. قال الألوسي والقرآن يفسر بعضه بعضا ويتعين إرجاع بعضه لبعض في قصة واحدة، وهذا هو تفسير السلف للآية، وذهب بعضهم إلى أنه من السجل، يعني كان المعنى هو أمر كتب عليه، حجارة من سجيل يعني مسجلة وغير ذلك، وهذا معنى بعيد كل البعد تماما عن الآية. مثال ما خالف السنة تفسير النكاح في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، الإنسان إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات متى يعود لها؟ يعود لها بعد زوج، بعد أن تتزوج، ويدخل بها الثاني، يدخل بها دخول يعني بجماع لابد، يعني لا يكفي العقد والطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني كناية عن الجماع. بعض المفسرين فسر حتى تنكح فسرها بالعقد، والصحيح تفسيرها بالدخول، لأن السنة بيّنت أن النكاح في الآية هنا المراد به الدخول وليس المراد مجرد العقد، لأن النكاح يطلق على العقد ويطلق على الدخول. فهنا بيّنت السنة أن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد، بل لابد أن يعقد ويجامع ويطلق حتى تحل الأول. طبعا سعيد بن المسيب هنا خالف رحمه الله، خالف حتى هذه المسألة فيها إجماع، حتى شيخ الإسلام أعجبتني له كلمة يقول الأمة مجمعة قبل سعيد وبعد سعيد، يقول الأمة مجمعة قبل سعيد وبعد سعيد، يعني سعيد محصور بإجماعه، يعني على كلامه، يعني يقول الأمة مجمعة قبل سعيد وبعد سعيد. مثال ما خالف الإجماع مثل تفسير السلوى في قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى، السلوى طير، يقول ابن عطية بإجماع بعضهم فسر السلوى بتفسير آخر فسره بالعسل، وهذا مخالف للإجماع. ومثل تفسير داود الظاهري في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال المحرم لحمه دون شحمه، وهذا مخالف للإجماع، فالقرآن حرم الخنزير بلفظين، تارة بالتنصيص على لحمه وتارة بجملته، يعني القرآن والسنة حرمت الخنزير بكامله، يعني التحريم جاء في كتاب السنة بلفظين، إما التنصيص على لحمه ولحم الخنزير، أو كما في حديث جابر في السنة الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخنزير بكامله. ولذلك لم يفهم أحد هذا الفهم، لأن داود هنا ربما أسعفه نوعا ما التنصيص على اللحم، وإنما نص على اللحم باعتبار أنه أغلب ما يراد منه، وإلا الخنزير محرم كله، لا شحمه ولا لحمه. فنلاحظ في هذه الأمثلة الثلاثة مخالفة الكتاب والسنة والإجماع أن دائما تكون أقوال يعني غير صحيحة من الأصل. إذن القاعدة تستخدم في رد الأقوال الباطلة، وهذه لا شك حينما ينطلق الإنسان يعني من خلال عرض القواعد الأربع، حينما تكون عنده القاعدة هذه يكون عنده في التفسير انتباه شديد حينما يقرأ أقوال أو تفسيرات، يقول ما الدليل على خلاف الظاهر، ما الدليل مثلا هذا القول خالف الكتاب السنة، مثلا هذا القول مخالف لمعهود القرآن واستعماله، إلى غير ذلك. طيب إذا في سؤال بعد ذلك ننتقل للأمر الثاني وهو التطبيق يعني بشكل أكبر. نعم حسن. التفسير الثالث هو التفسير على الإشارة، يقصد تفسير الصوفية أنهم يفسرون على معاني باطنية، يعني معنى باطن، فيأتي إلى الآية يعني ما يكون مثلا فيها يعني مثلا على ما يعني ما في الآية ما يدل على كلام فيفسر، يعني مثل من قال بعضهم إن الله جعل وجوه المؤمنين يعني مضيئة لقوله تعالى مثلا وإن الله لمع المحسنين، استدل باللمعان وهي المعية، يقول لا هنا معنى خفي في الآية. هذا التفسير الإشاري غالبا يسلكه أهل التصور، وهذا أحيانا يذكر منه نماذج القشيري في لطائف الإشارات والسلمي في الحقائق، حقائق التنزيل. طبعا كلاهما ينحون إلى التفسير الصوفي، يذكرون معاني لا تخطر لك على بال، ما دليلك؟ قال اللفظ يوحي يشير، باطن اللفظ كذا، ويرى أنك أنت تعيش في الظاهر لا تعيش في المعاني المهمة في نظر. نعم وسيأتي إن شاء الله مزيد. نعم وجه الاستدلال أنه بعد ما كلم سارة اتجه إلى الثنية ولم يكن بني البيت، لأن الآن دعاء إبراهيم عند الثنية أليس كذلك؟ نعم. فإبراهيم لا شك أنه عنده وحي أن هذا هو مكان البيت، أكيد، لأنه ما أتى بهم ووضعهم عند هذا المكان إلا بوحي، كما أنه ما تركهم إلا وإلا هل يجوز للإنسان أن يترك امرأة ضعيفة في فلاة تهلك؟ مستحيل، يعني لو فعلها الإنسان اليوم شخص نقول أنت مهلك للمرأة وليس كذلك، لكن لما أمره الله تحت سيحفظه. فإبراهيم دعا بعد الثنية، لكن إبراهيم يعلم لا شك أن هذا هو موقع البيت، وإلا لما أتى من الشام إلى أن يأتي لهذه البقعة ويضعها ثم يرجع. نجيب هنا، يقول ما حكم تعلم القراءات وما فوائدها؟ لا شك علم القراءات علم عظيم، يعني بقاء في الأمة وتسلسل الأداء فيه والقراءة، هذا أمر الحمد لله الأمة حفظت هذا العلم، ويعني لفظا وأداء وتعليما، فوجوده مهم، لكن تعلمه طبعا سنة، كما أن تعلم كل العلوم تعلمها سنة، إلا ما يجب عليك فهذا يجب، أما ما زاد على الواجب فتعلمه سنة. لكن العلماء يقولون العلم كعامة هو فرض كفاية، يعني بمعنى يجب أن يقوم بها للاختصاص، فإذا قاموا به كفوا الناس عن ذلك، مثل شأن الإمامة والأذان، فيجب على الأمة من يوجد فيها مؤذن وإمام لكن لا يجب أن يكونوا كلهم مؤذنون أو أئمة أو ما أشبه ذلك. ما هي الكتب التي يقرأ المبتدأ في التفسير؟ هذا ممكن السؤال سوجله إلى إن شاء الله الليالي القادمة، أخذ له فرصة في الوقت، لكن أريد أن تمشي القواعد معنا ونرسخ بعض التنبيهات. بعد سببين قضية يعني التلقي التفسير، وهذا سؤال مهم جدا، لأن قراءتنا الآن في التفسير كثير منها خاطئة. السبب، وهذا سؤال مهم، يعني ما سبب وجود اختلاف التنوع عند السلف؟ لأن كان المعنى هو المقصود ولم يكن يقصدون اللفظ، كان المعنى هو المقصود. فإذا كان المعنى هو المقصود ماذا ستفعل؟ ستتجه إلى طريقة الشرح بدل تفسير اللفظة. حينما يسألك شخص، حتى أنت تمارسه، حينما يسألك شخص مثلا ما معنى الحمد لله رب العالمين، تقول يعني أن الله يثني على نفسه ويحمدها بصفاته وكذا كذا. لكن حينما يأتيك إنسان مختص في اللغة يقول لك ما معنى الحمد في اللغة، تقول لا أنا بتجه إلى مكان ثاني، لا ستتجه إلى التفسير اللغوي. أقول لا، الحمد حقيقته هو ذكر صفات الكمال، ولذلك الله قال الحمد ولم يقل المدح، لأنك أنت تمدح شخص كارهه، ولا لا؟ أنت ممكن تمدح شخص تكرهه، لكن ما تحمد شخص تكرهه. ما نستطيع نقول أن الحمد بمعنى الشكر، لماذا؟ لأن الشكر مقابل النعمة، والحمد مطلق مقابل النعمة أو ليس كذلك، فمستحيل أن يأتي مكان الحمد لفظ أخرى إذا أردت أن أدقق لغويا. لكن حينما يأتيني شخص يقول مثلا ما معنى الحمد، أقول أن الله سبحانه وتعالى يقول احمدوا واشكروه واثنوا عليه، إذن عندي توسع. ولذلك أنا جمعت كلام الصحابة السلف في تفسير بعض الآيات. ابن عباس يسأل عن لفظة في القرآن، تدور في القرآن كل مكان له تفسير غير له. السبب يأتي السائل فيحاول أن يأتي مرة بمثال، مرة بتوضيح، مرة بشرح، مرة بسؤال، يقول ألم تفعل كذا إذن فهو كذا، لأنه هو يريد البيان للقرآن. فأسلوب تفسير المعنى يوسع القاعدة. إذا أردت أن تأتي بجواب دقيق للمعنى اللغوي تقول ما معنى هذه في لغة العرب. لذلك ابن عباس لما سئل ما معنى هذا في كلام العرب، أتى باللفظة وشعار العرب ومعانيها وكلامها، أخذ راحته التوسع. وهذا السبب التفسير بالمعنى عند السلف، أنهم يميلون إلى تفسير المعنى لأنه قضية فيها إيضاح للسائل. ولذلك هذا ما أردت أن ننبه له مدام أتى السؤال له. لو عدنا مثلا لأول مثال، أنا أريد بهذا الكلام أن نوسع المدارك قليلا شيئا فشيئا. حينما نفسر مثلا الظلمات والنور، بأن الظلمات ضد النور المعروف، ظلام الليل ونور النهار. لكن حينما يأتي تفسير واللي استنكره ابن عطية أن الظلمات هي الكفر، وهو صحيح، لكن لابد من المعنى الأساسي. يعني أنت حينما تقعد وتؤصل تذكر المعنى الأساسي، بعد ذلك إرادت أن تتوسع فتوسع، أليس كذلك؟ يعني حينما يقول شخص لماذا لا نحمل الآية وجعل الظلمات والنور، يعني خلق أفعال العباد اللي الكفر والإيمان، قلنا صحيح المعنى. ولذلك بعض التابعين فسرها بذلك، قال جعل الظلمات الكفر والنور الإيمان، قلنا لا مانع أن نزيد على ذلك المعنى، لكن الأصل في التفسير يجب أن يكون على الظاهر والأصل والتقعيد، ثم بعد ذلك ممكن نتوسع. يعني مثلا أذكر لكم مثال توسع كبير شوي. مجاهد ماذا قال في قوله تعالى وجعلنا المتقين إماما؟ قال جعلنا مؤتمين بالمتقين. طيب الآية فيها الدعاء بالإمامة، ومجاهد خلانا مأمومين، قال جعلنا مؤتمين بالمتقين. طيب الآية جعلنا المتقين إماما، يعني يا رب اجعلني إمام. ومجاهد يقول لا، المعنى هو في عنده توسع في لفظه، وله حق، يعني له مجال آخر يعني في التوسع. قال جعلنا مؤتمين بالمتقين، السبب أن مجاهد يقول ما تصبح إماما إلا بعد اتباع سابق لمن قبلك، فهو يريد أن يكد لقضية الاتباع، أنك مستحيل تصير إمام إلا إذا كنت مؤتمن بمن سبقه، ما أنت مبتدع. واضح؟ فلاحظ معنى ماذا؟ أن الإمامة تكتسب بالاتباع واستمساك. صحيح في البداية أنا أقول لا ينبغي لنا أن نفسر الآية ابتداء بهذا، صحيح أنه في معنى لطيف لكن ليس هو أصل المسألة. وهذا ما نريد أن نقول، أن التوسع في تفسير السلف يتوسعون على المعنى، لكن إذا خرجوا عن معاني أخرى تكون هذه المعاني إن صح التعبير يعني يحتملها اللفظ وتعتبر بعضها ملح وليس من متين العلم، لكنها المعنى الأصلي هو اللي نريده. فإذا قلنا الظلمات والنور هي الظلمات والنور، ثم لا مانع نقول الآية ممكن نحملها على الظلمات الكفر والإيمان، هذا المعنى ممكن تشمل الآية باعتبار العموم المعنوي، لكن ليس هو المراد هنا. لأن الآن في تعداد المخلوقات، السماوات الأرض الظلمات النور، وليس في تعداد الإيمان وضده. لكن إن حملناها فنقول لا بأس، لكن ليست هي المعنى، قد يتسع لكن ليست هي. طبعا لا شك ان بعضها قد يلتزم الصحه مثل البخاري ومسلم، وبعضها لا مثل الترمذي وابن جرير وغيره، هذول لا يعتمدون الصحه طبعا ولم ينصوا عليه، بل يعني يذكرون ما صح وما لم يصح. وطبعا عندنا في التفاسير عندنا انواع الاسانيد ممكن نرتبها الى ثلاثه انواع. النوع الاول الحديث المرفوعه، الحديث المرفوعه مخدومه يعني في الترمذي والنسائي كلها خدمت، يعني مثلا الشيخ الالباني خدم الترمذي تفسير اي، هذا القسم الثاني اللي هو الاثار. ابن جرير يذكر اغلبها اثار الصحابه والتابعين فيها مرفوعه لكن قليله بالعدد هذا، هذه خدمت من بعض المحققين المعاصرين مثل أحمد شاكر رحمه الله خدمها في تحقيقه على الطبري، لكن خدمة لم يكملها يعني وصل إلى المائدة تقريبا ولم يكملها. طبعا هناك من تصدى لها في الحكم مثل ابن كثير رحمه الله في تفسيره حكم على جملة كبيرة من أسانيد التفسير، هناك من مثل السيوطي خدم جملة منها، الحافظ بن حجر في العجاب خدم جملة منها، العجاب في بيان الأسباب مجلدان خدمت كثير من هذه الآثار. أنا لماذا قسمت هذا التقسيم؟ أنا أريد أن أصل، لكن أنت قربتنا قليلا. أي نعم، القسم المرفوع هذا ما في إشكال موجود خدمة له، القسم غير المرفوع وهو الآثار الصحابة والتابعين هذه لها مجال الكلام ليس هنا يعني في الآن، وهي كيف نتعامل مع سنيد التفسير. ترى هذا باب وباب المحدثين باب ثاني، وهذا اللي يجعلني أقول لك نحكم ما نحكم، يعني هذه إن شئتم نلقيها لأنها تحتاج إلى نوع من التأصيل، إذا كان في مجال ممكن نلقي لكم في هذه القضية في بحث وضعته فيها، إذا تريدون خلاصة له يعني كيف نتعامل مع سانيد التفسير هذا مجال ثاني. الله يجزاك. خبر إسرائيلي. نعم، خبر يعني يعني يصبح المتوجس يعني قارئ التفسير يصبح متوجس من الأثر بهذه الرواية وعدم الأثر بها، وأن هذه الرواية طبعا هذا ينبني على قضية نحن كما قلت لك يعني قرأتنا في التفسير خاطئا، من ضمنها التعامل مع المسائل. يعني أضرب لكم مثال، ما ضابط أن هذا إسرائيلي أو ليس بإسرائيلي؟ لا يوجد مفسر ضبطها، إذا نحن بحاجة ماسة. يعني ما الذي يدريك أن هذا خبر إسرائيلي وهذا خبر غير إسرائيلي؟ ما الذي يدريك؟ ليس هناك ضابط أبدا. يعني حينما يقول فسر هذا الخبر إسرائيلي كيف عرف في قصة بني إسرائيل؟ إذا في قصة مي مشكلة، لكن مثلا إذا ما جانا في قصة لبني إسرائيل والخبر مستغرب وقال لعله من أخبار بني إسرائيل، بدأنا في التخمين، لعل أظنه ولعل هذا أخذ من بني إسرائيل ولا لا. طيب هي أصل المسألة ما هي؟ أن الصحابة لا يأخذون عن بني إسرائيل في التفسير نهائيا، وهذا الأمر ينسف لنا أمر مهم جدا متقاعد في أذهاننا، أن الصحابة يأخذون أخبار بني إسرائيل ويفسروا بها القرآن. هذا اللي يوجد عندنا المشكلة، لا يوجد صحابي أخذ عن بني إسرائيل وفسر القرآن. يعني ابن عباس يقول في صحيح البخاري لن يهدوكم ما قد ضلوا، ثم هو يجي يأخذ من بني إسرائيل وفسر القرآن، مستحيل. أخبار بني إسرائيل النبي قال لا نكذبها، لا هذا علم ولا غير علم؟ اللي لا نكذب ولا نصدقه هذا علم؟ ليس علما، فكيف يفسر بالعلم وهو القرآن؟ حتى الأداة غير صحيحة، الممارسة. طيب أيضا أخبار بني إسرائيل هي كانت كلها في القصص، يعني أنتم تظنون أن بني إسرائيل عندهم القرآن، قرآننا عندهم وهم يفسرون وحنا نحتاج أن نأخذ منهم؟ هم في القصص. وإذاك عجبتني كلمة للصنعاني نفيسة جدا في نتائج الأفكار، قال إذا أخذ الصحابة عن بني إسرائيل إن أخذوا ففي القصص، في القصص. وحنا مسكنا الصحابي شرط عليه إذا كان أخذ عن بني إسرائيل أن لا نقبل قوله إذا كان أخذ عن بني إسرائيل، إذا أتى بتفسير له حكم الرفع لا نأخذ عنه في بني إسرائيل. ليش احتمال نأخذ عن بني إسرائيل؟ هو في القصص ليس في المعاني، هو في القصص وليس في المعاني. فلذلك أخبار بني إسرائيل لا إشكال في التعامل معها بعد هذا الكلام، لأن لا توجد إلا في القصص. حتى طبيعة التوراة والإنجيل، طبيعة التوراة والإنجيل أكثرها مواعظ ولم يتوافقوا معنا في القرآن. حتى نفسر احنا خايفين أن مثلا كل آية يفسرها بخبر بني إسرائيل، هي في القصص فقط. إذن لا حصلنا في القصص. في الشيء اللي الجعل عندنا هذا التصور يحصل خطأ فيه، ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم من أوضح الناس بيانا، كان عبد الله بن عمرو يأخذ عن بني إسرائيل، إذا جاء يحدث عنده صحيفتين السنة وأخبار بني إسرائيل، فإذا جاء يحدث عنده الصحيفة اللي في السنة يسميها الصحيفة الصادقة والثانية غير، ما لها اسم بس غير الصادقة، واضح؟ فكان الناس إذا أتوا يقول حدثنا من الصادقة يا عبد الله، فعنده مجلس لهذه ومجلس لهذه. لما مضى الزمان وأصبحنا نرى المفسرين يضع النص القرآني تحت وخبر بني إسرائيل تحت، اعتقدنا أن القضية أنه لا بأس بذكر أخبار بني إسرائيل في تفسير القرآن وأنه ممكن تفسر بها، لكن لم يمارس الصحابي تفسير الآية مع أخبار بني إسرائيل بجانبها، فجاء مرحلة التأليف فأصبحت هذه التي أمامكم. عرفتم المسألة هذه اللي أقصدها؟ يعني عملية أن أخبار بني إسرائيل موجودة في التفسير تحت الآية إشكال كبير، يعني الصحابة كانوا يفصلون الحديث عن بني إسرائيل عن القرآن، إحنا ضمناها في التفسير ليس كذلك؟ فإذاك تقرأ النص القرآني وتحته أخبار، هذا سيحدث عندك إشكال وتبدأ تقول ما وضعوا أخبار بني إسرائيل، لماذا كذا، فيحدث فيها خلاف. طيب يقول أحسن الله لكم ما تفسير يعني أولي الأمر منكم؟ ذكر العلماء منهم من جرير رحمه الله في تفسيره أن يشمل الأمراء والعلماء يعني كلاهما، وهذا من اختلاف التنوع. هل هناك خلافات تفسير الصحابة؟ نعم الصحابة قد يختلفون اختلاف تنوع واختلاف تضاد أيضا، وهذا سيأتينا إن شاء الله بالمنتهى. ما رأيكم في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن؟ أسئلة بعضها تجي كبيرة تحتاج تفصيل، يعني أخبار بني إسرائيل يا الله ضغطها لكم في هذا الكلام، وكذلك سنيد التفسير، فممكن إن سمحتوا لي الأسئلة اللي تكون طويلة أعتذر منها. الإعجاز العلمي يبغى له تفصيل. شيخنا نعم تقدر لو جايوب تخلي لك الأسئلة ممكن، يعني لكن الإعجاز العلمي أنا أدرس الطلاب في قاعات يعني لا بدهم مقدمات وكذا، فصعب إيجازنا. هل اختلاف القراءات يغير بالمعنى؟ نعم ممكن، قد تكون القراءات قد تختلف القراءة، يعني تكون مثلا حكمها مختلف، وقد يكون متنوع مثل قرن قرن في بيوتكن. يعني هل المرأة مأمورة بالقرار وهو لا تخرج من البيت، أو مأمورة بالوقار؟ نقول لا مانع من حمل الآية على الأمرين، أن مأمورة بالقرار والوقار. أحيانا تكون القراءة حكم مختلف، أرجلكم وأرجلكم، هذه تقتضي الغسل وهذه المسح، قد يكون فيها الحكم نوعا ما، وقد تكون تظاهرون تظاهرون، ما يختلف المعنى. تفسير السلف وفهم النصوص الصحيح حجة على من بعدهم. يقول هذا السؤال، هذا السؤال نص قاعدة بيجيكم إن شاء الله. طيب. نعم ما أسمعك. نعم واحد شيخ كاتب بحث. نعم كاتب بحث شكله. ما أسمعك كاتب بحث. أي نعم هذا طويل. كيف نرجع للسنة في تفسير القرآن وقد يكون فيها حديث ضعيفة؟ فهل هناك من اعتنى بتفسير ابن جرير؟ أنا كما قلت لكم في هناك عناية بالآثار من خلال كتب المفسرين، يعني من أوضح من اعتنى بأسانيد التفسير بالذات ابن كثير، من خدموا كتب الآثار مثل حقق كتاب الدرة المنثور للسيوطي، خدمت آثاره. ابن جرير خدمت من تحقيقين، تحقيق أحمد شاكر وتحقيق الدكتور عبد المحسن التركي. في مجملها يعني في خدمات كثيرة جدا. الحافظ في العجاب قدم بمقدمة جيدة عن أسانيد التفسير والحكم عليها، لأن طبيعة أسانيد التفسير صحائف، يعني مثل رواية علي بن أبي طلحة صحيفة فيها آلاف، فيها ممكن 2,000-3,000 كثيرة جدا، صحيفة كاملة بإسناد واحد، إذا عرفت الإسناد عليه عرفت باقي حكم الصحيفة. لكن طبعا هناك تعاملات مع هذا الأمر يعني تحتاج إلى تقعيد. يقول له هل يصح الرجوع إلى كتب المفسرين التي فيها تحريف للصفات ولكن فقط من ناحية اللغة والبلاغة وعلم المناسبات؟ لأن قد نجد أمورا بلاغية ومثل عد الزمخشري طبعا كتب التفسير التي أصحابه عندهم اعتقادات مثل الزمخشري الاعتزال، ابن عطية الأشعرية، القرطبي كذا، يعني يجب أن يكون هناك يعني وفق منهج علمي. يعني طالب العلم المبتدئ يحتاج إلى التفصيل، إلى تأصيل المعنى الصحيح، ثم إذا تمكن من التفسير وقواعده ومعرفة المعاني الصحيحة والأدلة عليها، بعد ذلك لا مانع أن يقرأ جميع هذه الكتب. يعني نحن كمختصين وندرس هذا في الجامعات، يعني الطلاب إذا في دراسات عليا أو مثلا في يعني مجال البحوث وكذا يرجعون لهذه الكتب، ما في أي إشكال. يعني الزمخشري وإن كان معتزليا اترك اعتزاله ونرجع إلى تفسيره، يعني هذا أمر تعامل مع الجميع، مثل ما نرجع الحافظ بن حجر في الفتح نأخذ منه الصحيح، وإذا كان في خطأ تركناه، لكن لا يرجع لها المبتدئ وهو لم يتمكن، فربما يعني أخذ معنى خاطئ وكذا. لكن هذه الكتب مثل ابن عطية أشعري، لكن مفسر متمكن، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية جعله بعد تفسير ابن جرير في الأهمية، لكنه أشعري، لكن ليس معنى ذلك عدم الاستفادة من كتابه، هذا يستفيد من المختص بعد أن يتمكن في أمر. أقصد أن الاستفادة من كتب التفسير من يكون أصحاب عقائد أخرى يجب أن لا يستفيد منها الطالب إلا بعد التمكن في التفسير، كما هو شأن يعني العلماء السلف في تعاملهم مع هذه الكتب، أنهم استفادوا منها بعد ما يعني تمكنوا من التفسير الصحيح، بعد ممكن يقرأ مثل هذه التفاسير. ولا شك أن في أمر مهم جدا، وهو قبل الأذان كنت أريد أن أنبه عليه، ليس معنى أن المؤلف عنده عقيدة أشعرية أنه داعي في كتابه. أحيانا مثل ابن عطية أشعري، لكن دعوة الأشعرية في كتابه ضعيفة جدا لا تكاد تذكر. نتخيل أنه أشعري أنه سوف يكون داعي في كتابه أشعري، دعوة الأشعرية ضعيفة، لكن مع ذلك المبتدئ المشكلة أن يتلقف أي شيء، فإذا تمكن في التفسير فليقرأ بعد ذلك. طيب، سأجيب عن الأسئلة، فقط أريد أن نقول لكم سأقسم الدرس إلى قسمين. القسم الثاني نعود إلى القواعد الأربعة، نطبق عليها تطبيق سريع، أريد يعني تعميق هذه القواعد الأربعة، ولعلنا نأخذ الوقت بين أذان الإقامة ونكفينا عن بعد العشاء، نأخذ الأذان الإقامة ونكفيكم إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله طويل الوقت معنا المغرب اليوم. طيب، مثال مثلا، نعود إلى قضية لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه. طيب، في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، السؤال لكم طبعا، والأرض بعد ذلك دحاها، الله قال في سورة النازعات قبل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ذكر وشيء السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد معناه، هل المعنى أنه خلق السماوات ثم الدحو كان بعد؟ لأن عندنا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال في قوله تعالى والذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا، والذي خلق لكم ما في السماوات والأرض ثم استوى، لا قبل، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فهل كان الأول، يعني متى كان الدحو؟ يعني هو خلق، هل خلق الأرض والسماوات أو السماوات والأرض والدحو كان قبل بعد؟ في هذه الآية والأرض بعد ذلك دحاها، هذه نص أنه خلق السماوات ثم الدحو كان بعد السماوات، يعني أيهما خلق أول؟ ما هو أول شيء خلق الله؟ ما هو الآن عندنا؟ نعم. طيب، في الإطار العام الأرض ثم السماء، طيب هنا السماء ثم الأرض، هنا بيان مهم في الآية ظاهرية، والأرض بعد ذلك دحاها، معناه خلق الأرض ثم السماوات ثم الدحو كان بعد. الدحو ما هو؟ تسويتها وتمهيدها وطرقها وأشياءها وأرزاقها وأقواتها كما في آية فصلت. خلونا نقرأ آية فصلت، لا خلونا نقرأ آية فصلت، ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيها؟ الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. طيب، بعضهم ماذا قال؟ قال والأرض بعد ذلك، هو التطبيق في الظاهر هنا أنه قالوا الأرض بعد ذلك، بعد إيش؟ بعد خلق السماوات ولا لا؟ نقول ظاهر القرآن صريح إن الدحو كان بعد، يعني خلق الأرض ثم السماء ثم الدحو. بعضهم قال لا، إن بعد، إن بعد بمعنى مع، يعني والأرض مع ذلك دحاها، لأجل أن يقول إن السماء خلقت أولا لآية النازعات. قلنا لا، القرآن دل على الأرض الأول ثم السماء، وهذه الآية ظاهرها أن الدحو بعد، بل يكاد يكون نص من قال بعد ذلك، هذا كتطبيق على الظاهر. طيب، القاعدة الثانية حمل معاني القرآن على الأغلب من أسلوب القرآن، مثلا في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، لما ذكر الله في شأن الكفار أننا إذا خفنا منهم نتقي منهم تقى بما يقتضي المقام، فأباح الله أن نتقي منهم تقى، نقول قولا أو فعلا نسلم فيه. طيب، أنا سأذكر لكم نص ابن جرير حتى أريد أن يعني ترون في نص القاعدة أو تسمعون في نص القاعدة. يقول ابن جرير ذكر قول قتادة، قتادة قال: إلا أن يكون بينك وبين قرابة، بينك وبينه قرابة فتصله لذلك. هو جعل إلا أن تتقوا منهم تقاه أن الآية في القرابة، يعني إذا كان هناك بينك وبينه قرابة فتصله اتقاء للقريب. يقول ابن جرير: وهذا الذي قاله قتادة تأويل له وجه، وليس بالوجه الذي يدل عليه ظاهر الآية إلا أن تتقوا من الكافرين تقاه. فالأغلب من معاني الكلام، هذا نص القاعدة، فالأغلب من معاني هذا الكلام: إلا أن تخافوا منهم مخافة. فالتقية، فالتقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم، اللي هي القرابة. لأن الآية الغالب نحن نتقي الكفار لأن دائما الملابسة معهم والقتال معهم، فنتقي منهم تقى بقول وفعل. فكون قتادة يحملها على معنى القرابة أنك يعني تتقي من قريبك، أنت أحيانا ربما تتقي القريب ولا لا، فجعل في القرابة يقول خلاف ظاهر الآية والقرآن كذلك، إن الله باح أن نتقي من الكفار تقية، أو حينما يعذبون أن يقول كلمة. في قاعدة إذا ثبت الحديث فهو يعني نص، في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، الله جعل الكفار أربعة أشهر وبعدها يبدأ القتال والجهاد. طيب فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ما هي الأربعة أشهر؟ يعني بعضهم قال الأشهر الحرم اللي رجب والقعدة وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، بعضهم قال لا، ليست الأشهر الحرم التي الله جعل لهم فيها فسحة وبعدها يقاتلون، إنما هي تبدأ من يوم العيد النحر، وهذا هو اللي دلت عليه السنة. حديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر. ومن ضمن ما أخبروهم فيها هذه الآية التوبة أنكم لكم أربعة أشهر ستحسب بماذا؟ من العاشر من ذي الحجة. ولذلك يقول ابن جرير هنا، وطبعا هذا القول قول مجاهد والسدي وقتادة، أن المدة تبدأ من عاشر المحرم إلى من عاشر ذي الحجة إلى المحرم إلى ربيع الأول إلى ربيع الآخر، يعني أربعة أشهر إلى العاشر من ربيع الآخر. إذن دلت السنة على أن التأذين والمهلة كانت من يوم إخبارهم، كانت من يوم إخبارهم. ولذلك يعني إذا أحببتم أن تعرفون الوقت يعني أو المجال التطبيقي لا يكتفى فيه بالدرس، وهذه فائدة القواعد أنكم تطبقون عبر التفاسير. ممكن من خلال جزء عما في تفسير الطبري لوجود كثرة الخلاف فيه في المعاني سترون الطبري يذكر هذه القواعد كثيرا، خصوصا في الجزء 24 من تفسيره، لأن هناك تفاسير أو سور كثيرة جدا وفيها خلافات كثيرة، يعني ذكر في تفسير جزء عما ما يقارب 700 صفحة ذكر فيها تطبيق لهذه القواعد. اقرأوا تفسير زاد المسير، وأود مثلا أن يكون هذا صح التعبير واجب منزلي، يعني تأخذون زاد المسير لأنه يعتني بالخلاف أكثر، يعني يذكر كثير من الخلاف، اقرأوا الخلاف فيه وحاولوا أن تمارسوا تطبيق القواعد، لأن تطبيق القواعد مع الشارح أو الملقي أنت تسلك معه لأنه يشرح معه، لكن حينما تنفرد بنفسك تجد في البداية صعوبة وبعدها تستسهل تمشي الأمور. ولذلك ضرورة أنكم تأخذون مثلا تفسير ابن جرير جزء عما أو زاد المسير لابن الجوزي وتقرؤون الخلاف وتعمل القواعد، هل ممكن نعمل القاعدة هذه التي أخذناها هنا أم لا؟ وذلك كما قلت لكم اخترت لكم هذه القواعد لكثرة دورانها. إذا ما وجدت هذا المثال معك انطلق إلى المثال الثاني، لكن ضرورة أن تكون الأمثلة أمامك أمثلة أقوال فقط وأنت ترجح، لأجل أن تكتشف مدى قوة القاعدة في نفسك. أما نذكر المثال والتطبيق، لو ذكرت لكم 10 أمثلة لا تكتسب مهارة التطبيق إلا بالقراءة والتطبيق أيضا، فهمتم المسألة؟ فغدا أريد من كل شخص يعني أن يأتي لي بمثال، يعني ممكن نأخذ 5 أو 6 طلاب نعينهم أو مشاركة منكم ونقول لهم مثلا هل قرأتم وطبق لنا، فغدا يعني كل شخص منكم مطالب بمثال. لا مثال قليل، خلوها 3 أمثلة مثلا أو 4 أمثلة، ممتازة 4 أمثلة على كل قاعدة. نحن نريد القناعة، نريد مثالين، وحاول يعني أن نسألكم يعني سنعين منكم مشاركة ونعين ناس آخرين أن يأتوا لنا بمثال، اتفقنا؟ طيب، لأن نبغى نشغلكم معنا أمثلة وتكتسبون المهارة، وهذه ضرورة يا إخوان، ليس من نافلة القول أن حينما تقرأ زاد المسير، لأنه يعتني بالأقوال، هو مستفيد من المواردي من ناحية حكاية الأقوال، فتأخذ 4 أقوال ترى هذا يقول كذا كذا كذا، تقول هذا اختلاف تنوع، هذا اختلاف تضاد، الراجح كذا. المثال ما اكتشفته، ما يعني لم يمشي معك التطبيق، انتقل المثال بعده. ما شاء الله الخلافات ما اكثرها في عند ابن الجوزي. نعم. ترين في مكتبة لو ممكن الأخ يقول في مكتبة هنا أيضا، ما شاء الله التطبيقات معهم كثيرة. طيب نكمل الأسئلة. أنا قلت لكم تسامحون من الأسئلة الطويلة التي يعني تحتاج تقعيد. يقول ما حكم التفسير بغير علم؟ لا شك أنه التفسير بغير علم يعني كما قال ابن القيم الفتوى توقيع عن الله. ما هي أبرز كتب التفسير يقول التي تحذر من قراءتها خاصة عند العوام؟ العوام نحن أصلا لا ندخلهم لا في تحذير ولا عدم، العوام نشرح لهم نحن، لكن طالب العلم لا، كما قلت لكم يتدرج يقرأ في البداية يعني التفاسير ويؤصل نفسه، فإذا تأصل في معرفة الحق ومذهب السلف بعدها يستطيع القراءة لأي كتاب. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه قرأ كل كتب الفرق بعدما تمكن، لكن بعد تمكنه. فالأمر الحمد لله فيه منهج علمي واضح، يعني ما نحتاج أن نكون عندنا تلك الحساسية المفرطة فيها. هل يعتمد على تفسير ابن أبي حاتم في التفسير؟ لأن البعض يقول إن فيه تدليس أو ضعف. القاعدة الكلام أصلا ليس علميا، يعني في تدليس وضعف، ما علاقة تدليس وضعف؟ إذا كان في الأسانيد هذا ليس بصحيح، يعني سؤال اللي ذكر له ما ذكر له شيء في علمه. ما هي الشروط المفسر؟ هذا من أسئلة طويلة. يقول ذكر بعض أهل العلم أن السلف قد يفسرون اللفظ بذكر بعض أفراده، وهناك من قبيل اختلاف التنوع. في القاعدة الأولى في قوله تعالى وأقيموا الصلاة ذكرت أن البعض حملوا على الصلاة المفروضة، وهذا التقييد مخالف الظاهر. هو الإشكال ما هو؟ قلت لكم طبيعة الاختلاف في التفسير حساسة. حينما نقول وأقيموا الصلاة يشمل الجميع، من يقول المفروضة هو لا يريد أن يقول المفروضة لينفي غير المفروضة. الآن اختلاف التنوع، حينما يقول مثلا شخص من الأشخاص أن المراد بيقيم الصلاة المفروضة هو لا يمنع غير المفروضة، هذه المهم أن تفهموه، أنه لا يريد أن غير أن أقيم الصلاة المفروضة دون غيرها، كما أنه مثلا إذا جاء لقول تعالى مثلا وأحسنوا قال يعني أعطه طعاما، أو أحسنوا يعني قل له الكلمة الطيبة، أو أحسنوا أنفق عليه. من قال أنفق عليه لا يمنع الكلمة الطيبة القول الثاني، ولا يمنع القول الثالث. فلذلك احنا قلنا الصواب أنك تعمم ولا تقصر. نعم، طيب لن نكتفي بهذا إن شاء الله.